الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله في القواعد الفقهية والأصولية ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه وتيسيرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأسير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم حسبك. قال القاعدة الأولى وكله ومن قواعد الشريعة التيسير، هكذا عندكم الشريعة أو لعل من قواعد شرعنا التيسير، هذا هو أصح. من قواعد الشريعة يقولون أن البيت هنا مكسور ما يستوي في النظم، فقال الصحيح قال من قواعد شرعنا التيسير. هذه القاعدة قاعدة مشهورة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي من قواعد الخمسة الكلية التي يبنى عليها الفقه الإسلامي. قاعدة المشقة تجلب التيسير دل عليها الكتاب والسنة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث الدعاء يقول: يسروا ولا تعسروا، كما في الصحيحين. والإمام الشافعي رحمه الله سمى هذه القاعدة، قال: إذا ضاق الأمر اتسع. يقول: إذا ضاق الأمر اتسع، ذكر في كتابه الرسالة: إذا ضاق الأمر اتسع. فهذه القاعدة قاعدة بارك فيكم المشقة تجلب التيسير، يعني كل شيء فيه مشقة على الإنسان يسرت له الشريعة الإسلامية. مثلا في السفر ما يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها وهو سائر في الطريق، لأجل هذه المشقة والخصوصية في الجمع والقصر. المريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها لأنه ما يستطيع يصل له يشق وله أصبح جمع الصلوات. كذلك إذا كان ما يستطيع الوضوء والوضوء يتأذى منه رخص له إيش في التيمم. كذلك يعني الصائم في السفر إذا كان يلحقه مشقة في السفر بسبب الصيام رخص له إيش في الإفطار. فالشاهد أن هذه القاعدة قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة كلية يندرج تحتها مسائل فرعية كثيرة. لذلك ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر قال: يندرج تحت هذه القاعدة سبعة مسائل. الأولى رخصة السفر، قال: والثانية رخصة المرض، قال: والثالثة الإكراه، إذا أكره على شيء رخص له إيش أن يقول ما يشاء، قال: والرابع رخصة النسيان، إذا نسى لا إثم عليه، قال: والخامس الجهل إذا كان يجهل، قال: والسادس العسر وعموم البلوى كالمرض، قال: وجمع المطر وغير ذلك، جمع قال المرض وجمع المطر وغير ذلك، قال: والسابع النقص كالصغير والمجنون ونحو ذلك، لأنهم غير مكلفين فلجل هذه المشقة أتاهم التيسير. نعم. بعد قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرما مع اضطرار. نعم، هذان قاعدتان. الأولى قال: وليس واجب بلا اقتدار، هذه قاعدة لا واجب مع العجز، قاعدة لا واجب مع العجز، هذه قاعدة فقهية، إذا كان في عجز سقط الواجب. مثلا القيام في الصلاة ركن، لو أن إنسان مريض ولا يستطيع القيام لمرض مثلا في ظهره أو في قدميه، يصلي جالسا؟ لا، يصلي جالس. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين صلى جالسا متربعا، فسقط إيش القيام؟ ما الذي أسقطه؟ العجز. فالقاعدة لا واجب مع العجز. كذلك من كان عنده ماء لكن ما يستطيع الوضوء بسبب إيش جروح وقروح به، ما يستطيع، والوضوء شرط، لكن لوجود هذا العذر المرض لا يستطيع رخصه إيش في التيمم. طيب إذا كان التيمم ما يستطيعه، في حروق حتى التراب قد يؤذي، جاء في هيئة كبار العلماء في فتوى أنه يصلي على حاله، لا واجب مع عجز. هذه قاعدة يندرج تحت مسائل كثيرة، لا واجب مع عجز. أدلة قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حديث أبي هريرة عنه وارضاه. قال بعده: ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. فإذا اضطر الإنسان إلى أمر، مثلا أصابته هلكة جوع شديد ووجد ميتة، الميتة محرمة لا لكن وجود الضرورة والمجاعة الشديدة اختصروا بأكل الميتة. فقد جاء في لما حوصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب كانوا يأكلون الجلد جلد الميتة، فرخص لهم في هذا الشيء لوجود إيش؟ وجود المشقة. فهذه قاعدة يعني الضرورات تبيح المحظورات، لكن قالوا أن هذه القاعدة يعني تباح الضرورة لأجلها بشرطين، تباح الضرورة بشرطين. الشرط الأول وجود أن يضطر عفوا إلى هذا الفعل، أن يضطر إلى هذا الفعل. الأمر الثاني اندفاع، يعني تندفع الضرورة بفعله، تندفع الضرورة بفعله. الأول أن يضطر إلى هذا الفعل، مثلا جوعان ميت من الجوع إلا ما أكل مات. الحالة الثانية أن تندفع إيش؟ الضرورة بهذا الفعل. قالوا لكن لو كان عطشان ووجد خمر، قال الخمر ما يروي الظمأ، فقالوا ليس له إيش؟ أن يشربه، لأنه ربما زاد عليه الظمأ. هذه مسألة بارك فيكم الضرورات تبيح المحظورات. نعم. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، كل قاعدة يا أخوة، كل قاعدة فقهية بارك فيكم يندرج تحتها مسائل فرعية، كما ذكر ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر. كل قاعدة فقهية يندرج تحتها يعني مسائل فرعية. هذه القاعدة، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، يندرج تحتها هذه القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني أنه المضطر إلى أكل الميتة يأكل بقدر إيش؟ ما يرفع عنه الهلكة فقط، ما يتزود يأخذ معي يتزود، لا، قال بقدر ما يرفع عنه الهلكة. وبعض العلماء قال بأن الاضطرار نوعان، الاضطرار ينقسم إلى قسمين. الأول اضطرار عارض يعني مؤقت، كمسافر مثلا وأصابته هلكة، هذا إيش؟ اضطرار إيش؟ عارض. قالوا هذا إيش؟ يأكل فقط ما يرفع عنه المجاعة، المشقة التي يعني أصابته. قال والثاني اضطرار دائم كالمجاعة في البلدان الفقيرة، هل له أن يأكل وتزود من هذا الميت حتى ترتفع عنه هذه المجاعة؟ فإذا قالوا بأن الاضطرار ينقسم إلى قسمين، اضطرار عارض وهذا يعني يأكل فقط ما يدفع عنه الضرر فقط ما يتزود، والثاني إيش؟ اضطرار دائم كالمجاعة في البلاد الفقيرة، فهذا قالوا له إيش؟ أن يأكل وتزود من هذا الطعام المحرم. نعم. آخر شيء قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نعم، هذه قاعدة أيضا من القواعد الخمس الكلية التي يندرج تحتها الفقه الإسلامي، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية يندرج تحتها مسائل كثيرة في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الرضاع، في النكاح، في الطلاق. اليقين ما يزول بالشك، يعني إنسان كان على طهارة ثم شك هل أحدث أم لا، نقول الطهارة إيش؟ متيقنة، والشك عارض، إذن لا عبرة في هذا الشك. بارك فيكم. مثلا إنسان يعني صلى صلاة العشاء ثم شك بعد ذلك هل صلى أم لا، نقول الشك لا عبرة فيه، أنت دامك خلاص من المسجد معناك أنك إيش؟ أنك صليت مع الناس. مثلا إنسان شك هل طلق زوجته أم ما طلق زوجته، أصبح عنده شك، نقول النكاح إيش؟ متيقن، النكاح متيقن، والشك هذا إيش؟ عارض، فلا عبرة بهذا الشك. مثلا امرأة شكت قالت لا أعلم هل فلان رضع من فلانة خمس رضعات أم أربع أم اثنان، ما أعلم، إذن لا عبرة في هذا الشك، والأصل عدم الرضاع. فهذه قاعدة، وهي قاعدة إيش؟ اليقين ما يزول بالشك، ما ثبت بيقين لا يزال بشيء مشكوك فيه. والشك هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما، هذا الشك هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما. قال وترجع الأحكام لليقين، يعني كل أحكام ترجع إيش؟ إلى اليقين، إلى ما تيقنه الإنسان. فلا يزول الشك لليقين، الشك لا يزول باليقين، القاعدة الفقهية لا يزول الشك باليقين. ودليل هذه القاعدة كثيرة، من أقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربع، قال إيش؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يترك عنه الشك، يبني على ما استيقن. الثلاثة مستيقنة، خاصة يبني على الثلاثة. أيضا لما قال له رجل يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يفعل الشيء في الصلاة، يعني خرج منه شيء انتقض وضوءه، فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج يعني من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث مخرج في الصحيحين. فرد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليقين، رده إلى اليقين إذا ما تيقنه. فهذه قاعدة أن الأمور المتيقنة إذا طرأ عليها الشك لا عبرة بهذا الشك. والشك يا إخوان ينقسم إلى قسمين، الشك ينقسم إلى قسمين. الأول شك لازم، يعني دائم مع الإنسان لازم ملازم له، وهي إيش؟ هذه الوسوسة، وهذا لا عبرة فيه ولا يلتفت له لأنها وسوسة، يسمى شك لازم يعني ملازم له دائما معه الليل والنهار، هذه وسوسة ولا عبرة فيها. جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله فقال يا أبا عبد الله أني أنغمس في نهر الفرات ثم أخرج ولا أعلم هل طهرت أم لا؟ فقال له الإمام أحمد أنت لا صلاتك. قال لما يا أبا عبد الله؟ قال لأنك مجنون، هذا وسوسة يعني لا عبرة فيها. فهذا أخوة فعلا تجد كثير من الناس، أذكر في أحد السنوات شخص وجدت فيه يتوضأ وصلينا إما صلاة العشاء أو صلاة المغرب وخلصنا من الصلاة ولا زال يتوضأ، فهذا مبتلى. وأذكر أن شخص مضى اتصل علي وقال إني إذا اغتسلت من الجنابة أمكث ساعة كاملة أو ساعتين، يقول من ساعة إلى ساعتين، كل ما أخرج يقول لا لعل الظفر هذا ما جامع، يقول وأرجع وأعيد إيش الغسل، يقول ثم يقول لا الظاهر إصبعي ما جامع وأرجع، يقول شوف هذا الشخص يعني مرض عضال وهذا لا يلتفت له أبدا أبدا. ورجل أيضا كان يقول رأيت المفروشات المطلق أو كذا، فقلت المطلق وإذا قلت لا ها لعلنا ممكن قلت زوجتي طالق، يقول فشكيت، يعني انظر كيف سبحان الله استدرج إيش الوسواس. فهذا يصيب سبحان الله وناس كثر وهذا لا عبرة فيه. والثاني شك عارض أو طارئ عارض على الإنسان، وهذا هو المراد هنا، هذا يرجع إلى اليقين لأن الشك عارض له ليس ملازم كذاك الذي ابتلي بالوسوسة، إنما هذا عارض له فهذا يرجع إلى اليقين. وهذه معنى القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، لكن متى يزول اليقين؟ إذا قابله يقين، إذا شك ثم تيقن، إذن العبرة الآن في اليقين، فاليقين يزول باليقين. هذا معنى هذه القاعدة الفقهية. آخر شيء نأخذ 19. والأصل في مياهين الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم، قال والأصل، كلمة الأصل تطلق على معاني كثيرة، تطلق على الدليل الشرعي، مثل قال والصيام واجب من الواجبات، والأصل فيه قول تعالى كتب عليكم الصيام، إيش يعني والأصل فيه؟ يعني الدليل فيه، فيطلق الأصل بمعنى إيش؟ معنى الدليل. ويطلق الأصل بمعنى القاعدة الفقهية الكلية، قلنا اليقين ما يزول في الشك، والأصل فيه اليقين لا يزول في الشك، القاعدة يعني القاعدة اليقين لا يزول في الشك، فتطلق الأصل بمعنى إيش؟ معنى القاعدة الكلية تسمى الأصل. ويطلق الأصل معنى إيش؟ أصل المسألة، يعني يسمى في أصول الفقه الاستصحاب، استصحاب أصل المسألة، كما هنا قال والأصل في مياه الطهارة، يعني يرجع إلى أصل المسألة، أن الأصل أن كل ما طاهر ليس نجس، وكل أرض طاهرة، وكل ثياب طاهرة، وكل حجارة طاهرة، هذا هو الأصل، وما نحكم على نجاسة الشيء إلا بدليل. فعندنا الأصل هنا معناه يعني استصحاب أصل المسألة، وهو المراد هنا استصحاب أصل المسألة. فهذه يعني عندنا قاعدة أن الأصل في المياه الطهارة، تقرأ في كتب الفقه يقول لك الأصل في المياه الطهارة، يعني الأصل في هذه المسألة أن كل ما أمامك طاهر إلا إذا تغير بشيء نجس. والأصل في الأرض أنها طاهرة، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والثياب البس ما شئت من الثياب، الأصل أنها طاهرة إلا إذا علمت يقينا أنها الثوب متنجس. وكذلك الحجارة، الأحجار الأصل في الحجارة أنها طاهرة، ولا يحكم بحجر أنه نجس إلا بدليل يقيني أنه نجس. نقف عند البيت 24، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.